من خطوا بذلك فالأمر لله من قبل ومن بعد. أنه لا يجوز سجود التلاوة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر، هل هذا صحيح؟ هذا قال به بعض العلماء، وذلك قياسا على الصلاة، فالنبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا أن فريقا من العلماء يقول هذا من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز فعلها بعد العصر. أنا أسكن في ماء كامن في ماء، ولا يجوز عدد. سؤالك غير واضح. يقول كنت في وقت ما مريضة مما اضطرني افطار رمضان ورمضان الذي يليه، فأخرجت الفدية على أملة افطار بعدها شفيت، أصبحت أستطيع الصيام. ملزمة به، أنت ملزمة بهذا الصيام، لأن الله قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقل فمن كان مريضا أو على سفر فليطعم، إنما قال فعدة من أيام أخر. ما حكم الخيانة بالنظر إلى الجارة من وراء النافذة؟ هذا إثم. والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، حديث تبسمك في وجه أخيك صدقة بالمعنى يصح. وفي الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقى. قراءة القرآن جماعة للتعليم جائز، أما للتعبد فالأولى عدم ذلك. ممكن الدعاء أخوك مقصر، الله يوفقنا وإياك يا العميد الطنجاوي. ما حكم زيارة أضرحة الصالحين والدعاء لله عز وجل تبركا بأماكنهم؟ لم يصنع ذلك الرسول ولا أصحابه، والله أعلم من أهل الجنة من أهل النار. وحتى لو كانوا من أهل الجنة ومبشرون بالجنة، ما أمرنا بأن نتخذ القبور أعيادا. بارك الله فيك. حكم صيام السبت منفردا لا بأس به، أما الحديث الذي فيه لا تصوم السبت إلا في مفترض عليكم فقد قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعد، واستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك صيام الست البيض من شهر الست من شوال والثلاث البيض من كل شهر ستوافق السبت حتما. إذا قال أحمد أصول الشريعة تخالف، وقال مالك هذا حديث كذب، وقال الزهري ضعيف، وقال النسائي مضطرب، وقال أبو داود منسوخ. هل الاستغفار والذكر دون تحريك اللسان مقبول؟ هذا يكون في النفس، يسمى في النفس. وفي الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. العمل في الفندق حرام على علمي أني لا أعمل في الخمور، على حسب طبيعة عملك يا سيد ابن محمد. ما حكم قول تقبل الله منا ومنكم بعد الفراغ من الصلاة؟ إن سألتني هل كان النبي يفعل ذلك لم يرد، لكن إن قال لك قائل ذلك فرد عليه بأحسن منها. أحمد شاهين، حكم شقاق وزارة الإسكان في العقود التي اطلعت عليها بنود ربوية، هل هناك حديث فيه؟ لعله يقصد حديث من قال لصاحبي أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى من لغة فلا جمعة له، إلا أنه حديث ضعيف غير ثابت. قال إن عاوز أدرس الدين على حق من أين أبدأ؟ أنا بدأت من السيرة النبوية. كله خير، ابحث عن مادة فيها قال الله قال رسوله وحصل قدر الاستطاعة مع كتب تتفقى فيها في دينك. يقول ارتداء الحجاب أمام جوز بنتي لازم أم لا؟ لا يلزم. أما إذا خشيت فتنة كأن تكوني شابة وشاب فإذا ارتديت الحجاب أفضل، لكن لا يلزم، لا يلزم ارتداء الحجاب. تقصد القمار والنقاب ولا مش فاهم وضحي موردك من حجاب. امرأة عقد قرنها وهي حائض وزفت إلى زوجها وطلقها في ذات الحيض، أبقيت في بيتي 5 آلام بلاليها اللي عليها عدة طلاق. عقد قرنها وهي حائض وزفت إلى زوجها وطلقها في ذات الحيض، أبقيت في بيته 5 أيام بلياليها هل عليها عدة طلاق؟ أمير المؤمنين عمر عفوا هذه المسألة، السؤال هل حصل بناء أم لم يحصل؟ فقد يحصل بناء وهي حائض جهلا مثلا، إن كان حصل وهي حائض فستعتد، إذا لم يكن حصل بناء فعندنا قول عمر إذا أرخيت السطور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا، لكن ظني أن هذا في حال النزاع. أما إذا اتفقت المرأة وزوجها على أنه لم يحصل جماع فتكون فيما اختاره بانت منه حينئذ، بانت منه حينئذ ولا عدة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا في حال اتفاقهما على عدم حصول الجماع. أما إذا اختلفا فكما قال عمر إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا. محمد زكريا صلاة الجماعة أختار القول بوجوبها وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، وقال يا أيها الذين قال قالت الجن أجيبوا داعي الله، والنبي قال كنت أن أمر رجلا يؤذن بالصلاة وأمر آخر يؤم الناس فأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدون معنى الصلاة وحرق عليهم بيوتهم. زيزو المسجد أبعد على البيت 2 كيلو، هل تجب الصلاة فيه؟ عندك سيارة يا زيزو؟ إذا كان عندك سيارة في 2 كيلو لن تأخذ 5 دقائق صلي في المسجد. أما إذا لم يكن عندك سيارة ولا تستطيع وشق عليك الذهاب فلست بملزم بذلك. حكما طلب المدد من غير الله من الأموات، مدد يا فلان مدد يا فلان، هذا شرك بالله. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر، الذي يأتي بالخير هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لقد قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هل ينبغي أن تعلموا هؤلاء الجهلة قبل إصدار الحكم بالكفر عليهم؟ فالعذر بالجهل له أدلة. الله يعطيك العافية يا سجدة الله، ما حكم التقدم لخطبة فتاة ترفض خطيبها الأول؟ إذا رفضت خطيبها الأول وقالنا أنه ليس أنها ليست مخطوبة فحينئذ يجوز التقدم لها. الصائم الذي يصلي الفجر ثم ينام ويستيقظ قبل العصر بساعة، هل يجزي على الصيام؟ هل يجازى على الصيام؟ نعم يجازى على الصيام. ما الإباضية؟ الإباضية فرقة من فرق الخوارج، جراءة من أول قد أفلح من تزكى بصلاة الوتر، يعني يقتصد جائز لكن لم يصب السنة، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك يا جاني أشرف، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم قراءة الماتم تجوز أو لا تجوز؟ اسأل هل فعل ذلك النبي أو فعل في زمانه يا أخي محمد بن إبراهيم؟ لم يفعل ذلك النبي في الماتم ولم يفعل في زمانه بهذه الطريقة يا محمد يحفظك ربي. هل يجوز بيع سلعة مختلفة الأوصاف مع عدم الزيادة في سعرها وإعطاء حق المشتري بإرجاعها إن لم تعجبه؟ إذا أعطيته الحق بين له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن نصح وبيان بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. كيف أصوم عاشوراء على صوم بلدي؟ نعم على صوم بلدي. امرأة ما بدلت ملابسها العباية الخارجية أمام ابن أختها، العباية الخارجية في الشيء ظاهر ما في عباية تحتها، الله يرحم عمك وأمواتنا وأموات المسلمين يا هاني. كيف هل السياسة حرام؟ لا السياسة ليست حرام. ما معنى السياسة؟ أولا السياسة القيادة، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم كلما هلك نبي جاء نبي بعده، فالسياسة القيادة، السياسة القيادة إذا كانت بكتاب الله وسنة رسول الله شيء حسن. إذا كانت السياسة سياسة شيطانية فلا تجوز السياسة الشيطانية حرام، فسياسة القيادة. ما حكم الوقف الذري أو الأهلي إذا كان يقصد ذلك تهربا من توريث البنات؟ هذا حرام. ومن صور هذا التوريث الذري أن يقول مثلا أملاكي وقف على أبنائي وبناتي من بعدي وعلى ذريتي من أبنائي بين البنات، يقصد أن لا تخرج التركة عن أولاده الذكور ولا تذهب إلى بيوت الإناث. البنت تستمتع طيلة حياتها بالميراث كزماتت ما ليس لأولادها شيء. الملتقى الجنة بإذن الله. تفسير الثعلبي تفسير مخلط، تفسير فيه صواب وخطأ، ولا ننصح بالقراءة فيه إلا للمميز المتقن. المسافر يقصر الصلاة إذا أقام في سفر لمدة شهر مثلا. الجمهور يقولون إذا أقام 3 أيام بعدها يتم الصلاة، وتلك مسألة خلاف بين العلماء، وإذا أخذت برأي الجمهور فهو أحوط لك. هل هناك حديث فمن لغى فلا جمعة له؟ قلنا إنه حديث ضعيف، زيادة فمن لغى فلا جمعة له. كم مرة للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في وجود محرم؟ ليس هناك نصف يحدد عدد هذه الجلسات، إنما إذا اطمأن إليها جلس، اطمأن إليها واطمأنت إليها عادت كما كانت أجنبية وهي لم تزل أجنبية. البنوك كلها سواء، هل يجوز لك داء إلى الله ناس في المسجد في حضور الجنازة إلى وقت الصلاة عليها؟ لم يرد هذا الصنيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظك الله يا أحمد. كتاب الكبائر للذهبي كتاب طيب، لكن الكبائر لا تورده في منها كبائر في سنادها ضعف. كتاب تفسير البغوي أمثل بكثير من تفسير الثعلبي، لا بأس بذلك. الرأي في طلب العلم خلال أكاديمية زاد لا بأس به، شيء حسن، لكننا لا نحب أسماء الأكاديميات، فالتعاجم ليس من شأننا. ليت إخواني الذين ينشئون أشياء ويسمونها أكاديميات لإقبال الناس عليها، ليتهم يوقرون القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، ولا يستعملون الأسماء العجمية ترويجا ليس لعين. هل نزلت سور القرآن بأسماء شيخ؟ من أين أتت أسماء السور؟ أسماء السور إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها كما قال اقرأ البقرة والعمران فإنهما تأتيان يوم القيامة تحجان عن صاحبهما، وإما أن تتسمان بمطاليعها أحيانا كما في سورة العصر مثلا، وسورة سور كثيرة، سورة صاد، سورة قاف، وتتسمى بعض الأشياء فيها. هذا وقد تتعدد أسماء السور، فسورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وسورة فاطر هي سورة الملائكة، وسورة القتال هي سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتوبة هي براءة كما لا يخفى عليكم. امرأة ماتت وهي تولد ومات والدها بعدها بأسبوع، هل ترث الحفيدة من هذا الرجل؟ ينظر هل للرجل أبناء؟ إذا كان له أبناء يحسبون هذه الحفيدة، إلا أن الدولة تقضي للأحفاد بميراث الآباء لو كانوا أحياء، أو ميراث الأمهات لو كانوا، أتقضي الدولة بالوصية الواجبة بما لا يتجاوز الثلث. وجزاك الله خيرا. هل لكم كتاب لأسباب النزول لشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوديع رحمة الله تعالى عليه؟ كتاب الصحيح مسند من أسباب النزول، وسمى كتاب آخر في هذا الصدد جمع الصحيح والضعيف فيه لأخينا محمد بن لملوم حفظه الله تعالى، راجعته وبقيد الطبع إن شاء الله. لماذا سيدنا علي حول الخلافة من المدينة إلى الكوفة؟ رأى ذلك أنسب لإدارة شؤون البلاد. أما الاحتفال بيوم عاشوراء فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الجهل الذي تفعله الشيعة الأشرار من أن يأتون بالسيوف والسكاكين ويضربون الأولاد ويسيلون دماء الأطفال الأبرياء ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب، كل هذا من الجهل، وليس في ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حكم الشغل بعثنا بالتوشيح التي تكون قبل الفجر والقرآن الذي يكون بعد التوشيح. إذا كان في الإذاعة، الإذاعة لها ترتيب آخر، الإذاعة أمورها ليست تعبدية، لكن تشغيل ذلك في المساجد قد يشغل المصلين والذين يريدون الصلاة في هدوء بال. أرجو الرد خطيبي يريد المجيء وأبوه يرفض المجيء، هل يصح أن يأتي وحده مع خالي وأهلي ويتم الزواج؟ أنصحك بأن تتريثي بعض الشيء حتى لا تحدث مشكلة بين الولد وأبي. من هم السبع المثاني؟ السبع المثاني أحيانا السبع المثاني تطلق على الفاتحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، سبعة آيات يعني سبع آيات. وأحيانا تطلق السبع المثاني على الطوال، والله أعلم. تعني الحفيدة ترث أم لا؟ لا ترث الحفيدة إذا كان لها أخوان، أخوانها يحجبونها. هل يوجد كتاب يتحدث عن العجامة ومواضيع؟ عدة كتب في هذا الصدد، قال يا أخي لنا اسمه أيمن من بورسعيد كتاب في هذا مطبوع. الله حكم تدريس اللغة الإنجليزية والاهتمام بتعلمها، هذا من أمور الدنيا ولا بأس به. وكمن يقول لشرطة السير التصريح، من يقول للشرطة السير التصريح في البيت ولم يطلعوا أصلا كذاب. ما المقصود بالتقية؟ التقية إظهار أو إظهار ما لا يبطن، إظهار ما لا يبطن وإبطان ما لا يظهر، يعني قلبه فيه شيء وعمله فيه شيء آخر يضاد. مثلا شيء بشيء يذكر، الشيعة يقولون إن عليا كان أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر. نقول لهم المشهور أن عليا كان من أشجع الصحابة رضي الله عنه، مشهور عليهم بالشجاعة، فلماذا إذن بايع أبا بكر وبايع عمر رضي الله تعالى عنه؟ ولماذا زوج ابنته أم كلثوم بعمر ويرى أن عمر ظالم؟ يقولون تقي، وهكذا يؤولون اتقاء شره، كذا يقولون. كيف هذا وعمر وعلي من أشجع الناس؟ اسمه الحجامة. في كتب كثيرة يا عمر جدا في الحجامة، ليتك تمهلني أو تطلبني في الهاتف وسمي لك بعضها. الشيخ عمر بارك الله فيه، الله يوفقنا لك يا مصطفى بن خير، الطريق مفتوح. رجل طلق زوجته وقال لها أنت طالق، وزادها ثلاث مرات، ولكن كانت للتأكيد الأولى تطليقة واحدة. هل صح خبر في مكان جهنم؟ يقول العلماء إن جهنم في الأرض السابعة السفلى، أما الطبري يذهب إلى أن جهنم في السماء، فإنه حمل قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون قال لا توعدون من خير أو شر. أما الجمهور فيقولون توعدون من الجنة، لأن الجنة لما عرج برسول الله بعد السماء السابعة رأى سدرة المنتهى، وقد قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. جهنم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابي فسمع وجبة، فقال لأصحابي تسمعون ما هذا؟ هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. هل نعمل بالحديث المعلول؟ لا تعمل إذا كانت العلة قادحة. العلة علتان، علة قادحة وعلة غير قادحة. كل هذا الكتاب التعليم والتنوير أيضا انتبه، لأن فيه بعض الأمور التي فيها تجاوزات. ابن سليم عرار حفظك الله 0553333 دائما تبكي خائفة من عقاب الله، كنت لا أصلي ومتبرجة، من تاب تاب الله عليه ولا تيأسي من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مراجع في قبول خبر المدلسة، تعرف أن التدليس مراتب ومراحل ودرجات، والمدلسون أقسام. هل يجوز الجهر بال... إذا الشخص مسافر خارج بلدي هو بعمله وما يقدر يصلي الجمعة بسبب العمل تكفي صلاة الظهر، لا يجوز ترك صلاة الجمعة إلا للسبب القهري، إلا للسبب القهري. البخاخة الآن في تبطل الصيام، يقول الأطباء أنه يخرج منها رذاذ يدخل الجو، فإذا كان ذلك كذلك فإنها تبطل. الحديث المعازف معلق على هشام داره ابن عمار، نعم هو معلق في البخاري لكن له طرق موصولة. مصطفى طالب ما حكم أن يصلي جمعة واحدة ويترك الأخرى بسبب العمل؟ إذا كان حارسا مثلا والأشياء ستسرق يكون ضرورة، لكن ينظر ما العمل. قنديل امرأة لا يصيام من سنوات شبابها، يجوز الأبناء يصوم عنها سنوات على قيد الحياة وماتت، يا محمود بن قنديل إذا كانت على قيد الحياة وتستطيع الصيام ألزم به. حكم تارك الصلاة إن تركها تكاسلا مرتكب لكبيرة، إن تركها مستحلا لتركها فقد كفر. الحج بدون تطيع إذا أديت أركانه فالحج صحيح. هل يجوز أن أجعل دعائي في السجود والصلاة على رسول الله؟ نوع يا أخي، ما ورد هكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الاقتصار على صلاة على رسول الله أفضل أم من تنوع ذكر حديث أبي بن كعب؟ حديث أبي بن كعب ضعيف الإسناد، الذي هو أن أبي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي. قال: إن زدت فأخر لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي. قال: وإن زدت فأخر لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي. قال: وإن زدت فأخر لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الحديث ضعيف الإسناد، والمعنى: يا رسول الله أنا أقول اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم صل على رسول الله، كم أجعل نسبة الصلاة عليك بالنسبة لسير الدعاء. والمراد التغليب، إلا أن الحديث ضعيف كما سلف. والناظر إلى سنة النبي الفعلية يفهم تماما. الرسول نوع في أدعيته عليه الصلاة والسلام، الرسول والرسل نوعت في الأدعية، نوع كما كان رسل الله ينوعون، لا تختصر على حديث واحد وتترك سير الأحاديث. ما حكم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر دعوة يدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. القول بأن الصحابة أجمعوا على كفر ترك الصلاة قول مجازف، وتحذير المجازفة فيه سبق بيانها. وقول بعض الرواة إن ما كان أصحاب النبي يعدون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، هذا في الصحابة الذين رأهم هو، وإلا فثم إن سلم السند. فالباب فيه تفصيل. ولا يخفى عليك أن حذيفة بن اليماني قال: وإن هو موقوفا مرة عليه ومرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدرس الإسلام كما يدرس أشير الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير: لا إله إلا الله. فيقول ابنه: يا أبت، ما هذه الكلمة التي تقولها؟ قال: وجدنا أباءنا يقولنا فنحن نقولها. قال: صلة ابن زفر لحذيفة تنفعهم يا صلة بلا صيام ولا صلاة؟ قال: تنفعهم. قال: صلة لحذيفة. قال: تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة. والأدلة في هذا الباب كثيرة كما لا أخفى. واستدل الشافعي بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على ركوعهن وسجودهن أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فما دام دخل تحت المشيئة خرج من دائرة الكفر. فانتبه، أن الحنابلة الموجودون الآن يكفرون تارك الصلاة من غير تفصيل، وهذا كلام مجازف. وابن قدامة هم من علماء الحنابلة يقول: ما زال المسلمون يدفنون تارك الصلاة في قبورهم، ولم نعلم أنه تركوا توريث تارك الصلاة. فانتبه وفرق بين الجاحد والمتكاسل. لزاما على قيد الحياة ولكن مريضة وتصوم رمضان مع الجاهد يصوم عنها أولياؤها، لا عفوا، تصوم رمضان مع الجهد، إذن تصوم الأيام الأخرى مع الجهد أيضا، إن فرض عليها. هل تجوز قراءة الأذكار عند النوم من غير وضوء؟ نعم تجوز من غير وضوء، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيان، لكن هناك ذكر مخصوص يستحب له الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى رجلا إذا غسلت مضجعك فتوضأ وضوءك في الصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت. إن قلتها فمت على الفطرة، فهي تستلزم الوضوء في هذا، لكن سائر الأدلة لا. أم عنان تقول: لو أضيف الرجال جزء إضافة الرسول. لما ذهب إلى بيت الربيع بنت معوذ يوم عرسها كانت العروس خادمهم، فإذا لم تكن خلوة، عفوا يعني لا نقول اختلاط، يعني إذا أدخلت رجالا للبيت لإكرامهم ولم تختلطي بهم، يعني في امرأة مثلا لها بيت واسع وعندها خدم وحشم يكرمون الأضيار، ما في شيء. النبي قال لفاطمة بنت قيس: أتدي عند أم شريك؟ وبعد ذلك قال: لا، تلك امرأة يخشاها أصحابي، يعني صحابة الرسول يذهبوا إلى بيتها يتكرمهم، لا يلزم من الإكرام أن يكون هناك اختلاط. أتدي عند ابن أم مكتوم. يعني هل يجوز للمرأة أن تضيف الرجال إذا لم يكن هناك اختلاط؟ تقول أضيف الرجال على الفيس. أحسنت، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، كلام مهم. ما سؤال هذا؟ نتأسف لها. حكم إسبال الثياب من دون خلاء تنتقل عن الكبيرة. أحسنت يا عمر، أحسنت يا عمر في البيان، هذا اسمه على الفيزي. أحسنتم جميعا، جزاكم الله خيرا على البيان. العالي وغير موظف وفارس في السوق ممكن أعمل معاش؟ خليك متوكل على الله يا سيد ابن محمود، خليك متوكل على الله وربي سيرزقك من حيث لا تحتسب. هل يجوز حضور أعياد الميلاد؟ عيد الميلاد هذه بدعة لم تكن على عهد الرسول. هل سمعتم يوما أن النبي عمل عيد ميلاد ودعا الناس وأتى بالشموع؟ هل سمعتم أن أبو بكر صنع ذلك؟ هل سمعتم أن عمر صنع ذلك؟ هل سمعتم أن عثمان صنع ذلك؟ هل سمعتم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين صنع ذلك؟ الله يرحم والدينا والديك يا أشرف بن إسماعيل. حكم النقاب، أجبت مرارا أن المسألة مختلف فيها وأختار القول بوجوده. هل عفوا شديد الأسئلة يا قومي؟ إمام صلى صلاة جهرية بدون جهر القراءة مع تنبيه المأمومين له، الصلاة صحيحة وإن خالف؟ هل أحج لأبي كان لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي جاهدا للصلاة فلا يتحج عنه، إذا كان لا يصلي متكاسلا حج عنه. يقولون إن عيد الميلاد عادة ليس بعبادة. قل يا عمر إن الأعياد شرعها الله، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالمنسك الأعياد شرعها الله، قال إن الله أبلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فالأعياد شرعها الله لم يشرعها الناس، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيك هذا إن كنت لا أقول يعني إن كان لك قلب أو ألقيت السمع وأنت شهيد، فإنها تكاد تكون ثقيلة عليك شيئا ما. الله المستعان يا علي بن رزق، بارك الله فيك يا أختي رقية. هل تجوز التسمية على لحم لم يزكى شرعا والأكل منه؟ لا، إذا كان ميتا لم يزكى شرعا كيف يعني؟ رصاص أو وقيد مات بهذه الطريقة لا تأكل، حرمت عليكم ماتت والدم ولحم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلا لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصر. بارك الله فيك. هل إذا لم تتوافر شروط المضاربة كانت المعاملة ربوية؟ لم تتوافر شروط المضاربة. نوضح ما شروط المضاربة التي تذكرها. إنها مهندسة وجدت عمل مع رجل في مكتب دراسات. انتبه يا نور، لا تشتغلي مع رجل في مكتب. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وجزاكم الله خيرا يا محمود بن البيعة، وفقكم الله. صيام عاشوراء في السعودية يوم الاثنين، وفي بلادنا الجزائر يوم الثلاثاء. صوم الاثنين والثلاثاء. بارك الله فيك. كبر تكبيرة الإحرام أثناء تكبيرة الإمام. صلاة صحيحة مع الكراهة. وبارك الله فيك يا هشام. أفطر في رمضان على طعام وشراب ما يريد إلا الجماع حيل له نيته عند ربه. ويلزم عند كثير من أهل العلم، لأن الأعمال عندهم بالمقاصد، بأن يكفر كفارة جماع. والدتي سنها 73 سنة، هل يجوز لي أن أحج عنها وهي التي تدفع ثمن الحج، مع العلم أنني حججت عن نفسي والحج عمل عن طريق البنك الإسلامي؟ يعني ما دخلت لي كلمة البنك الإسلامي، شككتني في الفتوى، شككتني في الفتوى. ما أدري ما البنك الإسلامي، إلغي كلمة البنك الإسلامي يعني. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. واحد طلق زوجته الطليقة الثانية، كم؟ كيف يتم الرجوع؟ يقول: لا، قد رجعتك، ويشهد على ذلك اثنين من أهل الصلاح والعدل. حكم شراء واقتناء القطط. قال الناس في هذا السبيل الآن، وكل واحد يأتي بقطة بآلاف، على كل بيع القطة وشراؤها جائز. وحديث نهى عن بيع السنور أو السنور بالكسر حديث معلول، فعليه ليس لدينا دليل يمنع من بيع القطط، لكن المغالاة في كل شيء تذم لا شك. نظر لا، لو شوف يا أخاه سيذبح لله، أخوه عمل أكثر من عملية في عينيه، شوفي أم لم يشفى يا عبد الله بن حسن، شوفي أذبح، ما شوفي لا تذبح، انتهى الأمر، ليس الواجب. هل يصوم شهرين أم يقضي يوما مكانه؟ أفطر. أختار له أنه يصوم الشهرين، لأنك تقول هو يريد هذا ومفطر من أجل هذا، وانتهك حرمة اليوم. هل وفاء بالنذر عمل يحبه الله؟ إذا كان النذر نذر طاعة وعمل يحبه الله، إذا كان النذر نذر طاعة فهو عمل يحبه الله، الوفاء به. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويذر فيهم السمن. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وعيد: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما إذا كان النذر نذر معصية فلا يفي به، وإذا كان النذر على شيء لا تملكه لا تفي به، ليس من حقك. أسرت امرأة من الصحابة من مسلمة وأسرت معها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العطواء، فربطت مع الناقة في الليل، الناقة ربطت في الليل والمرأة مقيدة، فاستطاعت المرأة في الليل أن تتسلل وتفك وساقها، وذهبت إلى النوق، كلما ذهبت إلى ناقة رغت أو هربت منها جاءت إلى ناقة رسول الله فرغت، ففكت ناقة رسول الله وركبتها، وكانت العضباء لا تسبق، فطارت الناقة به والكفار وراءها، فقالت المرأة: نذر علي لله علي، إن نجاني الله لأنحرنك. فنجاها الله، فجاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله نذري، أنا نذرت قلت لإن نجاني الله لأنحرنه. قال: بئس ما جزيتيه، يعني كانت سببا في نجاتك فتذبحينه، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، ليست ناقتك كيف تذبحيها. وإذا كان نذر معصية أيضا لا يوفى به، وإذا كان نذرا فيه مشقة أيضا بلا داع. رأى النبي رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس، لا يجلس لا يستظل لا يتكلم وهو صائم، قال: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس فلا يستظل، ويقف ولا يجلس ولا يتكلم وهو صائم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليجلس وليستظل ويتكلم ويتم صومه. القصر في الصلاة واجب أو مستحب؟ القصر في الصلاة مستحب وليس بواجب. محمد بن محمود بن عبد الرحيم طهرت ولم تصم التاسع وصامت العاشر، تصوم الحادي عشر يكفيها العاشر إن أرادت. نشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يظهر أن هذا الخبر لا سند له في هجرة النبي، وقد جنح بعض العلماء أنه قيل أثناء رجوع النبي من تبوك، فإن النبي ما دخل مكة من ناحية الثنيات أثناء هجرته، إنما دخل مكة ما دخل المدينة من ناحية الثنيات أثناء هجرته، إنما دخل مرجعه من تبوك من ناحية الثنيات، هذا والله أعلم. دخلت مع صديقي مشروعا بنسبة الثلثين لي والثلث له، ولكنه أكمل المشروع ماديا وسيأخذ مقابلا لهذا من الأرباح بدون الاتفاق على نسبة. تحاكموا إلى الأعراف السائدة في عملكم. ما زلت أتعجب من الأخ نزيه حفظه الله، أسئلته طيبة لكن حلق هذه مشكلة يا أخ نزيه بارك الله فيكم. تعرف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعرف كلام رسول الله، قص الشارب أو في اللحى، أسئلتك طيبة لكن أرجو الله أن يوفقك لاتباع سنة رسوله. أصح أن ملك الحسنات موكل بملك السيئات؟ لم يصح في ذلك شيء، إنه أمير عليه لا يصح في ذلك شيء. عندي محل البنك عارض عليه فلوس بنسبة 8% دعم المشروعات، أنصحك بالبعد ولو بواحد في المية. هل البسملة عند الغسل من الجنابة واجبة؟ ليست البسملة بواجبة لا عند الغسل ولا عند الوضوء، لأن المبلغ 1000 جنيه عند شخص من 10 سنين هل نأخذهم 1000؟ خذهم 1000، تصنع خذهم 1000. إذا كان مماطلا وأذاكم وأذاكم ففي هذه الحال تكون قضية تنظر. الله يوفقنا وإياك. هل يوجد لديكم برنامج علم النساء على النت؟ لأننا من الصعيد. مخصوص بالنساء يعني، من العلم للرجال والنساء. ممكن تتابعي مع الأخوات اللواتي في معهد الصفوة، بارك الله فيك، ولعنا دروس أخواتي في معهد الصفوة، المعهد معنا ربنا يبارك فيك، لكن قيمات عليه أخوات فضليات تتابعي معهن. عمرها 44 عاما، الله يسر لها أمرها. وقع خلاف بيني وبين ابني وقطعني من 1 و3 أشهر، ما حكم ذلك؟ ابن عاق، ابن عاق، عياذا بالله من العقوق. هل المجاهر بالمعصية إذا تاب تقبل توبته؟ لا تمنع أي مذنب من التوبة يا شيخ رمزي. ولا رجل قتل 99 نفسا وأتمها 100% ومع ذلك فتح له باب التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هل صح الخبر أن بلعام بن باعوراء كان يعلم اسم الله العظيم عن رسول الله؟ لا يصح. نجيم هل صح الصائم المتطوع أن يرى نفسه وليس بحديث لكن معناه قائم؟ حكم مسافر الزوج بعيدا عن زوجته لمدة سنة، إذا كانت متحملة وهو متحمل فلا بأس، لا بأس. يا ما عند أظن لو عندكم دعوة إلى الله نأتي نزوركم ندعو إلى الله، لكنني لست من أهل الفسح. لو عندكم دعوة إلى الله وجهوا دعوة، وإن شاء الله رعن الإشارة بإذن الله. حكم إلقاء كلمة للعظة في مأتم بدون أجر. دائما أسأل هل وردت على عهد الرسول؟ لم ترد على عهد الرسول بهذه الطريقة. الله يبي معك سبب حقها يا رب. جبت شغل لصديقي بمبلغ معين واشترطت عليه أن أحصل على مبلغ نظير ترشيحه، لا بأس. يعني الأخ قال للأخ مثلا أنا سأتيك بوظيفة لكن أخذ منك مبلغ من المال. وأجدر هنا التنبيه على حديث قد يستدل به بعضهم على المنع، وهو حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث في إسناده بعض الرجال المتكلم فيهم لا أراهم يتحملون هذا المتن، ثم إنه معارض بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه. هل شارك محمد بن أبي بكر الصديق في مقتل عثمان؟ لم أقف على أسانيد صحيحة تثبت ذلك، لكن الذي يثبت في هذا الباب مشاركة عمر بن سعد بن أبي وقاص، وكان شخصا شريرا في مقتل الحسين بن علي، بل كان أمير الحملة التي قتلت الحسين بن علي، بل قيل أنه الذي قتله، عياذا بالله. بعض المصلين يسابق على الصف الأول فيزاحم من حضر. يا أبا إبا اعلم أن الجماهير من العلماء قالوا أن العبرة بالسبق إلى المسجد، من يأتي شخص يشق الصفوف ويؤذي الناس ويدخل يزاحم في الصف الأول ليس مأجورا بل مؤذيا، ليس مأجورا كأجر الآخرين. صحة قتل الأفعى لرجل وكان جنا على الفراش. كما كانش لم يقل كده كان جنا على الفراش، إنما الذي حدث أن شابا حديث عهد بعرس كان يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستأذن في الانصراف مبكرا بعض الشيء، فاستأذن فذهب وجد زوجته واقفة على الباب، فأخذته الغيرة وأتى بسهم كي يقتل زوجته. قالت اصبر ادخل انظر ما الذي أخرجني. فدخل فوجد حية ضخمة على الفرش ملتفة، فانتظمها بالسهم فألقت نفسها عليه فقتل هو وهي. فجاء أهله إلى الرسول قال ادع الله يرد ابننا، فقال إن من حيات المدينة أو جن قد أسلم، يعني جنان المدينة، الجن يطلق على الحيات أحيانا، وقيل إنها جن لكن هي الجنان أحيانا تطلق على الحيات الجنان، جنان البيوت حكم نداء على الموتى في المساجد إن دعت الحاجة إلى ذلك، فإن عمر نعنى من ابن مقرن على المنبر بهذا القدر. أستدعي سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دائما وأبدا. أذكر إخواني بذكر الله، فنحن في خير دوما ما دمنا ذاكرين لله وفي حفظ من ربنا لنا، فالشياطين تنخنس عنا والحفظ يلازمنا، حفظ الله والملائكة تتنزل علينا. الحمد لله نبتعد عن الذنوب بذكر الله، فألزموا ذكر الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة اجتهدوا في نصرة دينكم امتثالا لأمر ربكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كونوا أنصار الله كما قال ربكم سبحانه وتعالى. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وبصلاتنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات حافظوا على أخواتكم الإيمانية ولا تقطعوها، وصلوا ما أمر الله به أن يوصل، احضروا المذاهب الأدامة كالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية، احضروا المذاهب المارقة كالتشيع الوغيد والرفض الخبيث والمرجئة والخوارج والتكفير والمعتزلة والأشعار وغير هذه الفئة الضالة من البشر. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين اجتهدوا معي لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.